ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر، نحييكم من مسجد اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. وصلاة الفجر لها في الإسلام مكانة طيبة ومنزلة عالية. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولقد أثنى المولى تباركت أسماؤه على أهل الإيمان فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأحباب، والقرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلامه إيجاز وهو قمة الإعجاز، وهو راحة النفوس الطيبة وسعادة القلوب العامرة. وأحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا قرأ حسبتموه يخشى الله عز وجل. يا قارئ القرآن، إن قلوبنا ظمأ إلى حوض الهدى المورود. يا قارئ القرآن، داوي قلبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. أيها الإخوة الأحباب، وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 113 من سورة آل عمران، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون

واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله.